حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم وأنزل جنودا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يقارئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فبشرهم بعذاب أليم. يوم يؤمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا قوم الكافرين.

صدق الله العلي العظيم.